لكن هناك إخوة يدعون إلى الاحتياط. طبعا هذا الأمر يعني عامة البلوى بأنهم لا يعلمون كيف يدعى هذا الشخص، علما أن كل واحد مكتوب على الشيات الاحتياط وين الوحدة اللي راح ينتقل إليها، ويكون من المعلوم أن الوحدة هاي بتروح إما على الشرق وإما الغرب، لكن بعضهم يتعمى عليه هذه الأخبار. فإذا طلب للاحتياط فإذا صار يعرب نفسه من العقاب، وإذا أتى يتعرض للشك بأنه سوف يذهب إلى الشرق أو الغرب. فماذا يفعل مثل هذا الرجل الشخص إذا كان شك بأنه سوف يذهب إلى الشرق أو الغرب؟ ما يكون هذا السؤال مثل سؤال الليبي هذا؟ لا أقصد في سؤالي هذا كيف أنت علي؟ ستفهم علي حينما أوجه إليك سؤال ثاني. ماذا يستطيع أن يفعل هذا؟ يستطيع أن يفعل فعلين، إما أن يتقدم يذهب إلى الجيش، وإما أن يفر. إما أن يتقدم إلى الذهاب إلى الجيش، يقدم نفسه للجيش فيذهب أينما أرادوا به، وإما أن يفر. نحكي أن هذا متقدم وسينقلونه إلى الجهة الشرقية، الجبل الشرقية والجبل الغربية اللي بتكلم عنه يا شيخ. يطلب إلى الاحتياط وهو في خارج الجيش، هل يستطيع أن مثل ذلك الذي يطلب للخدمة الإجبارية، هل هذا يستطيع؟ يستطيع بالفرار. بالفرار وإن كان يعرض نفسه للعقاب، لكن هو يسأل السؤال الآن في حالة أنه لو ذهب للجيش بشك أنه ممكن يودوا على الضفة يقاتل اليهود، لكن في عنده شك أنه ممكن يودوا وين. ففي هذه الحالة يجوز له الانفرار في الجيش مع القدرة على الانفرار حسب ما يغلب على ظنه. إذا غلب على ظنه أنه إلى اليهود فما يجوز أن يفر، وإذا غلب على ظنه الأخرى فيجوز. يجوز ولا يجب؟ يجب. سؤالك أنت يجوز ولا لا؟ أنا أجاوبك على هذا السؤال، أنه الواجب لا يتعرض للغلب الشرع. نعم. أحيانا كلمة يجوز تأتي يعني هون في فرار من القيام بواجب في الأصل، وهو الدين كما قلنا آنفا واجب المسلم يتمرن على استعمال السلاح، هذا واجب. فباعتبار أنه يقوم تجاه هذا الواجب مشكلة مخالفة للشريعة نقول يجوز أن لا يقوم بهذا الواجب. رقيب وهذا فإذا الجواب حسب